اكتب جمل انت استفدتها، اكتب جمل احتمال تحتاجها بعد كده، اكتب جمل صححت نورت مناطق في دماغك، صححت مفاهيم في دماغك. كنا بنتكلم في نقطة مهمة جدا، ان بعض الناس بيعيش حياته وكأن مش عايز اقول الجملة دي او الكلمة دي اللي هم بيسموها تكنوقراط، اللي هو يعني التكنولوجيا الحاكمة، او التكنولوجيا الحاكمة ديك اللي هي بيحكموا بها منطق السوق، زي ما قول كده بيحكموا التوقعات المتوقعين. انا ما بتكلمش بقى على الناس اللي هم السحرة واللي بيعرفوا وبيقولوا بتوع التنجيم ان هيحصل كده، لا لا لا لا، انا بتكلم على الحسابات الدقيقة، الدولار رايح فين واليورو رايح فين والعملات الرقمية رايحة فين والشغل رايح فين، وبعدين الذكاء الاصطناعي هيعطل شغل مين ويعطل شغل مين، وال الصحة ايه اللي بيتعب وايه اللي بيمرض وايه اللي بيصحى، بقى حسابات دقيقة عن طريق عملات او افكار رقمية كمبيوترية. اللي بيعيش حياته كده نسي ربنا. وقفنا النقطة مهمة ان الحسابات اللي بيحسبوها دي حسابات عامة على مستوى دول وعلى مستوى مجتمعات، المجتمعات دي بتختلف اختلافا شديدا. قلت كتير ان احنا لما نسمع كلام الناس اللي هم اغنياء العالم لما يتكلموا ازاي يصبح مليونير، لسه بسمع كلمة طريفة لواحد حد بعتها لي، قال ان الناس اللي بيقولوا انهم مليونيرات او بليونيرات او مليارديرات وبدأوا من الصفر، واحد بيقول لهم قولوا لنا الصفر ده فين عشان الصفر بتاعي مش شغال، الصفر مش شغال، عمال ادوس على الصفر ده. ما فهي دي القضية، ان الصفر ده مش شغال مع كل حد، مش شغال مع اي حد، مش شغال باي طريقة، دي اقدار وارزاق. ما تنساش ربنا، وقلت ان التعامل مع ربنا معاملة فردية، لا تزر وازرة وزر اخرى. دايما بتذكر الآية في قول الملك جل جلاله، إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. هتيجي لوحدك. قلت كأن ربنا بيعاملك في الدنيا دي، فيش في الدنيا غيرك، ناظر إليك أنت، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب. قال له يا بني إنها إن تكن مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله. هي دي لازم تفهمها كويس، دي النقطة اللي وقفنا عندها، قلنا اللي بيعتمدوا على معلومات ومؤشرات صعود العملات ورواج بعض الأعمال والتجارات وأساليب الكسب والسريع وأسباب الضمور والزوال والعلو والغلبة، يقيسون كل ذلك بحسابات وبيانات الحواسب الآلية ومعلومات يبثها أهل الدنيا، ونسوا تماما أن في غمار مسيرة الحياة لكل شخص كحالة منفردة، ظروفه وأقداره وحكم الله عليه. فاكرين الحلقة اللي فاتت؟ ارجع كده تلاقي آخر جملة قلتها، إن ربنا قال سبحانه وتعالى وإن يريدوا خيانتك فقد خانوا الله من قبل فأمكن منهم. يبقى اللي خان ربنا، ربنا هيمكن منه ليخونه. يبقى اللي خان غير اللي ما خانش، واللي صدق غير اللي كذب، واللي ربنا بيحبه غير اللي ربنا بيكره. افهم دي. هي دي تعاملات الملك جل جلاله سبحانه وتعالى، كحالة منفردة ظروفه وأقداره وحكم الله عليه. نعم، إن لكل إنسان قدره. قال الله سبحانه وتعالى: الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى. وقال الله عز وجل لما فرعون قال لسيدنا موسى: فمن ربكما يا موسى؟ قال: ربنا. اسمع بقى، ها الرد المفحم، قال: ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. إن هؤلاء الذين يعتمدون على البيانات والإحصاءات والتقارير الكمبيوترية ينسون تماما أن الذي يحكم الكون هو الله، هو الله. لذلك تجد أحيانا، أنا بقول احفظها عني الجملة دي، أو افهمها مني الجملة دي، أو خدها مني الكلمة دي لله، في حاجة اسمها العجز المعرفي. ربنا جل جلاله أحيانا بيعجز خلقه، قولك إزاي حصل ده؟ مش ممكن ده. هي دي، الله عز وجل قال: وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير. قل أي شيء أكبر شهادة؟ قل الله شهيد بيني وبينكم. هي دي، الله شهيد بيني وبينكم، إنه قاهر فوق عباده. احسبها احسبها احسبها، ويجي الـ اسمها العاصفة ولا الإعصار اللي دمر كل حاجة، إنه يبقى حاسبها تماما. تيجي طيارة بلاك هوك من هي بتاعتهم، بتاعت يعني إيه، طيارة عسكرية مع طيارة أخرى مدنية، ويخشوا إزاي؟ هو القاهر، هو القاهر جل جلاله سبحانه وتعالى. بقول بقى إيه نقطة دي: ولا ينحصر العجز المعرفي الأساسي في عقول هؤلاء عند النقص المحتمل في البيانات أو محدودية الخبرة، بل يكمن العجز المتأصل في استيعاب الطبيعة المعقدة للسلوك البشري وتركيبة المجتمعات. احنا عايشين في مجتمع عربي مسلم، مجتمع تقليدي، غير المجتمع الأمريكي، غير المجتمع الياباني، غير المجتمع، كل المجتمع بيختلف طبيعة المجتمعات وطبيعة السلوك. فلذلك لما تجيب بقى أنت الحسابات دي وتطبقها على نفسك، أنت عايز تعيش إيه بقى؟ أن يعيشه. ولذلك هنا تظهر حكمة الله عز وجل في تدبير أمر الكون. قال الله: ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيما أتاكم. قال الله عز وجل: ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا ورحمة ربك خير مما يجمعون. تدبر هذه الآيات وتأمل وافهم، ولا تنسى أبدا: ورحمة ربك خير مما يجمعون. اللهم إنا نسألك في هذه الليلة، أسألك أن تجعلها ليلة مباركة، وأن تختصنا فيها برحمة من رحمتك، والله يختص برحمته من يشاء. اللهم اختصنا برحمة من رحماتك، ورحمة ربك خير مما يجمعون. وهقول لك هذه الرحمة خارج حساباتهم، الكمبيوتر ما بيحسبهاش دي، ما بيعملش حساب الرحمة، حساب رحمة ربنا سبحانه وتعالى بيحسبها بالأرقام، بيحسب كل حاجة بالأرقام. أريد أن أقول أيضا هذه قطعة صغيرة مكررة قلتها قبل كده، بس المرة دي هقولها بتفصيل أكتر، اللي هي إيه؟ أن كل إنسان في مسيرة الحياة، قلت لكم ساعتها في حلقة فاتت أن مراحل الحياة بتختلف، اللي هي من أول سن بعد الولادة لحد 12، وبعدين من 12 ل 20، وبعدين تبدأ بقى عند 20 معركة الحياة من 20 ل 30. هو ده السن المركز بتاع النشاط البشري، النشاط الإنساني، سن التحصيل كله من 20 ل 30. اللي يفوتوا التحصيل من 20 ل 30 هيندم، هيندم على كل حاجة، هيندم على كل قرش ضيعه، هيندم على كل دقيقة ساعة من حياته في من 20 ل 30 دي هيندم عليها ضيعها، هيندم على كل ذرة طاقة وقدرة جسدية أو عقلية ضيعها من 20 ل 30. من 30 ل 40 تحصيل بقى ثمرات السعي بتاع من 20 ل 30، بيجمع من هنا بيجمع من هنا بيجمع شغل، بيكمل شغله بيقفل شغله عند 40، رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي، يجمع النعم من 20 ل 40 دي، ها، ويبدأ يشتغل بها ويقرب بها لربنا. عند 40 يبدأ يرتاح. اللي ما تعبش من 20 ل 30 وما جمعش وحصل وركز من 30 ل 40 هيتعب بعد ال 40، يبدأ يتعب بعد ال 40. الشاهد ايه؟ ان احيانا في مسيرته بقى في سن 20 دي يجد قدامه نفسه احيانا امام طريق مسدود، او يفاجأ انه في مفترق طرق، او يجد نفسه فجأة في اتجاه اجباري. وهذا حاصل لكل انسان، كل انسان في حياته حاصل له ده، بس معلش في واحد بيفهم، واحد ما بيفهمش، واحد بيدرك، واحد ما بيدركش، واحد آسف آسف آسف في الكلام، واحد بيستعبط بيستهبل بيستلبخ، قول اي حاجة وعمال يأكل ويشرب وينام ومعديها وماشي ماشي حياته وخلاص. واحد مركز في حياته عارف انه هيموت وهيقابل ربنا وهيحاسبه. فاللي مركز وفاهم بيلاحظ فعلا، ها أنا رايح فين؟ والطريق ده هيوصلني لفين؟ أنا عايز إيه؟ عايز أوصل لفين؟ أنا عملت إيه؟ ولو مشيت كده يبقى إيه؟ ومشيت كده يبقى إزاي؟ ومشيت كده في واحد واخد الحياة بجد وعنده هدف وقضية عايش ليها بيعمل ليها، وفي واحد أهو بياكل ويشرب وينام زي ما ربنا قال، والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم. طيب تعالوا بقى نأجل الكلام للحلقة الجاية في التركيز في هذه الجوانب. أحبكم في الله وأستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.